السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكافرون. يقول الرسول للكافرين أنه لا يعبد ما يعبدون من أصنام ولا هم يعبدون الله، وأنه لن يعبد هذه الأصنام أبدا ولا هم سيعبدون الله. ويقول الله لكم دينكم ولا دين.